الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك سبحانك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ففي سلسلة حديثنا عن مقاصد سور القرآن الكريم نتعرف عليها اسما وموضوعا وهدفا وتناسبا. نقضي هذه الساعة بعون الله تبارك وتعالى مع سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها حملت هذا الاسم واشتهرت به دون غيره أو أكثر من غيره، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقال لها سورة القتال، أما سورة محمد فلأنه عليه الصلاة والسلام ذكر باسمه صريحا في الآية الثانية منها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وكأن اسم السورة يعلن أن طريق النجاة هو الذي سبق فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن تبعه نجا. وأما سورة القتال فلأنها فعلا تتحدث عن القتال، وبإيجاز بليغ تصور للدنيا قديما وحديثا المنهج الإسلامي الرائع والراقي والسمح في القتال ضد الكافرين. فلم تر الدنيا مثيلا لهذا المنهج، فإن القتال في الإسلام والذي يسمى بالجهاد في سبيل الله فضيلة عظيمة، شريعة مقدسة، ليست لقطع الرقاب وإسالة الدماء وإزهاق الأرواح، وإنما هي للقضاء على ما يسمى بالحرب. فالإسلام لا يشن حربا، إنما يقاتل ويدافع ويجاهد ليقضي على الحرب بين الناس حتى تضع الحرب أوزارها، هكذا قال الله في السورة. وذلك ليعيش الناس سلاما حقيقيا، سلاما اجتماعيا هادئا هانئا، يهنؤون فيه بحياة طيبة. فسميت السورة بهذا الاسم. ويقال لها عند المفسرين أيضا سورة الذين كفروا، بخلاف سورة الكافرون، هذه سورة الذين كفروا، لأنها بدأت بقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والاسمان الأولان توقيفيان من عند الله تبارك وتعالى. من عظمة السورة سميت باسمين، وزادها المفسرون اسما ثالثا. وهذه السورة نزلت بالمدينة في العهد المدني بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويؤرخ لها المفسرون والعلماء بأنها كانت بعد غزوة بدر أو غزوة أحد، يعني في السنوات الأولى من العهد المدني. وهذا جميل وصحيح، لأنها كما قلت تؤسس لمنهج القتال في الإسلام. ثم إنها تعرض آياتها وموضوعها بشكل عظيم، يتلخص في أنها تتحدث عن ثلاث طوائف، تبدأ أولا بطائفة الكفر والكافرين، وثانيا بطائفة منهم وهم المنافقون، وثالثا بطائفة ثالثة وهي المقصودة بالخطاب، ألا وهي طائفة المؤمنين. توجههم كيف يتعاملون مع هذه الجبهات المعادية لهم والصادة عن سبيل الله فيهم. يبدأ الله تعالى بالحديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بأنه أضل أعمالهم، فأعمالهم لا تصلح، وطريقهم دنيا ودينا إلى ضلال. وقلنا كثيرا قبل هذا، لا تظن أن الكافرين في يومك أيها المسلم الكريم قد تطوروا أو تحضروا أو تغيروا أو تمدينوا أو تعالوا أو أصابهم خير، أبدا، إنهم في ضلال. إنما الذي تطور هو الحياة من حولهم، تطورت وسيلة الاتصال من التليفونات والنت وما إلى ذلك، تطورت وسيلة المواصلات والمركبات التي ينتقلون بها من بلد إلى بلد، تطورت فيهم وسيلة البث والمخاطبة للآخرين، فصار الواحد شيخا كان أو غيره يتكلم في منطقة ويسمعه أهل الدنيا بإمكانهم ذلك. تطورت أساليب أكلهم وشربهم، صاروا يأكلون على خوان ما جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يضعون طعامهم على منضدة أو مائدة مرفوعة، ويأكلون بشوكة وسكين ما كانت في آبائهم وأجدادهم. الآلات فقط هي التي تطورت، صاروا يسكنون عمارات شاهقة ومرفوعة، لكن الإنسان نفسه لا يزال الكفر ينجس قلبه، والجهل ينجس عقله، والنجاسات الحسية تلطخ بدنه من خمر وبول وغائط لم يهتدي بتطوره هذا إلى أن يغسل نفسه من خراءته، فلا يزال يحمل نجاسته داخلا وخارجا لم يتطهر منها. والحمد لله الذي طهرنا ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فلا تظن فيهم التقدم، إنهم في ضلال، أضل أعمالهم. في مقابل أن الله تعالى يصلح بال المؤمنين وحالهم، فهم أسعد حالا من الكافرين. ثم يفرض في مواجهة الكافرين القتال بمنهج عظيم. نعم، يقتل ويقطع رقبة المتجرئ على دين الله فكفر به في قلبه وراح يصد الناس عنه. كفرت أيها البعيد، أنت حر في نفسك ولا إكراه في الدين، ويحاسبك رب العالمين يوم القيامة، لكن الله شرع القتال لك وفي مواجهتك، لأنك تصد عن سبيله وتفتن المؤمنين عن دينهم وعبادتهم لله رب العالمين. فواحدة بواحدة، وأنت المعتدي أولا، والله عدل لا يظلم الناس شيئا. ثم تمضي الآيات لتحذر الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقوتلوا فنصر الله المؤمنين عليهم ورأوا قوة الحق بغير سلاح بغير عدد من رجال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كل ذلك لم ينتفعوا به ولم يهتدوا به. إذن فاحذروا أن ينزل الله عليكم عقابا مثل ما أنزل على من كان قبلكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. للكافرين في هذه الأمة أمثال ما وقع للكافرين السابقين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. تهديد شديد للكافرين، وذلك مع عدم وجود ولي للكافرين، لا ولي ولا نصير. أما الله فهو ولي المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن ولاية الله للمؤمنين ذكر الله بعض الأمثلة أو أهمها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلهم في هذه الآية أي يعطيهم أسباب دخولها، يهديهم إلى طريقها، يوفقهم إلى أعمالها، بينما لا يوفق الكافرين لا الله ولا غيره. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي هم كالبهائم، والنار مثوى لهم في الآخرة. أما هذه الجنة التي يهدي الله إليها المؤمنون بتلمس أسبابها ومعرفة مداخلها والحصول على أعمالها فوصفها عظيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها ما فيها، ولكن من ضمن ما فيها، من ضمن ما فيها، وليس هذا كل شيء، وليس هذا كل شيء، فيها أنهار من ماء غير آس، غير متغير، لأنه جار دائما يتقلب فلا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه كلبن الدنيا، وأنهار من خمر التي حرموها على أنفسهم وحرموا أنفسهم منها في الدنيا لله عز وجل، تركوها لله في الدنيا فعوضهم الله عنها أنهارا في الجنة يوم القيامة، ولكنها خمر لذيذة، ليست مرة، ليست غضة، ليست خبيثة الطعم ولا خبيثة الرائحة، لا تنزف شاربها ولا تصرف عقله، وأنهار من خمر لذة للشاربين يتلذذ وهو يشربها، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ولتكتمل النعمة لابد من رؤية الصورة المقابلة: كمن هو خالد في النار، أي أهذا المؤمن في الجنة في وسط هذه الأنهار، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، نار، ماء حميما فقطع أمعاءهم، لا يستويان طبعا. ومنهم من هؤلاء الكافرين ويعتبر كافرا، بل هو شر من الكافر الذي صرح بكفره، منهم فريق آخر، وهم الذين يستمعون إليك في مجلسك، يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، ماذا كان يقول محمد من قليل عليه الصلاة والسلام، أما فهمتم قوله ومراده، أما سمعتم كلامه وحفظتموه. وكان عليه الصلاة والسلام يتكلم إذا تكلم رسلا، أي كلمة كلمة، سامعه يحفظ كلامه ويعده، يستطيع أن يعد الكلمات وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جمال منطقه وهدوء لفظه، ومع ذلك يقولون للصحابة الأجلاء أهل العلم ماذا قال آنفا، فلم يفهموا كلامه. ذلك لأنهم جلسوا وقد شغلهم أمر خطير، شغلهم أمر كبير، أذهلهم عن حفظ الكلام أو فهم مراده ومعناه. هذا الشيء الذي شغلهم هو أن يفضح الله ما في قلوبهم، كما جاء في سورة أخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في نفوسهم. كانوا يحذرون هذا، أن ينزل الله سورة تخرج ما في قلوبهم من كذب ونفاق ومرض وريبة وتكذيب وميل للمجتمع الكافر وغير ذلك من المساوئ. شغلهم خوفهم من أن ينزل الله سورة يكلفهم فيها بالجهاد، وهم أجبن الناس يخافون من القتال والجهاد ومواجهة الأعداء والأخطار خوفا لا نهاية له. ولذلك يأتي في الآيات بعدها ويقول الذين آمنوا، المؤمنون الفضلاء النبلاء الشجعان الأبطال، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. والسورة لن تنزل خالية، بل فيها آيات، والآيات لن تنزل دردشة وحديث حكاية، إنما ستنزل الآيات بأحكام وتكاليف. نعم، نحن مؤمنون بالله مستعدون لأحكام أكثر من هذا، فما أجملها عبادة الله بما كلفنا به، هم مستعدون لهذا. فإذا أنزلت سورة محكمة واضحة صريح وذكر فيها القتال، أي ذكر ولو على مجرد الحكاية وليس على سبيل التكليف، وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إذن فأولى لهم، أي الويل لهم، يدعون الإيمان ويدعون المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، أي للقتال في سبيل الله، وعند عزم الأمر لا تراهم، لا تجدهم، يتفلتون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. يعتذرون إليكم، يقولون إن بيوتنا عورة، أعذار واهية باهتة لا قيمة لها، ليتفلتوا بها من شريعة الجهاد في سبيل الله. الله تعالى يصفهم هنا بوصف نعوذ بالله منه: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصم آذانهم وأعمى أبصارهم، فهم لا يسمعون الحق ولا يميزونه من بين الأصوات والأقوال، تختلط عليهم الكلمات فلا يميزون حقها من باطلها. هو يسمع ولكن لا يسمع سماع مميز، وهو يبصر الأشياء من حوله وعينه كعين الصقر لا هنأه الله بها، ولكنه لا يميز بها صورة الحق من صورة أخرى، اختلطت واشتبهت عليه أيضا الصور والمناظر والمشاهد، فهو لا يميز صورة حق من صورة باطل، فيأخذ هذا مكان هذا ويضع هذا مكان ذاك، حياة ملخبطة في نفسه وفيما حوله. ثم وصفهم الله تعالى بالردة، من خوفهم هذا يسمعون القرآن فلا يميزون بينه وبين شعر أو سحر أو كهانة أو غير ذلك، ويقرؤون القرآن ربما اضطرارا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عليهم الدور ليقرأوا فقرأوا ربما، أو يقرؤون مراءة للمسلمين، ولكنهم لا يعرفون معاني الكلمات ولا مراد الله تعالى، لأنهم لم يتدبروا القرآن، بل على قلوب أقفالها، قلوبهم أقفلت وأحكمت الأقفال على قلوبهم، فهم لا ينظرون أبعد من اللفظ المقروء. وهكذا كان أسيادهم من اليهود، يقول الله عنهم في سورة البقرة: ومنهم أميون، سماهم الله أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، أي إلا قراءة، يقرأ اللفظ فقط ولا يتدبر المعنى ولا يعرف المراد. صار أولادهم وأحفادهم مثلهم من المنافقين، فهم تربية اليهود. وحكم الله عليهم بالردة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، فقد جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا منه، رأوا معجزاته، رأوا وجهه الشريف ونور النبوة في المجلس، وما شاء الله رأوا أشياء كثيرة، تبين لهم الهدى، ولكن ارتدوا بعد ذلك. لماذا؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم، الشيطان أضلهم وأغراهم، فكيف ارتدوا؟ هل قالوا لن نؤمن، لا نحب الإسلام؟ أبدا، لا يزالون لآخر لحظة يتظاهرون بالإسلام، إلا أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وهم اليهود أسيادهم، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فسمى الله هذه ردة، سيطيعون اليهود في بعض الأمور ويخالفونهم في كثير من الأمور، ومع ذلك قال الله عنهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم. فما بالنا لو قالوا لهم سنطيعكم في كل الأمر، كلنا لكم. إذا كانت هذه البعضية ردة عن الإسلام وعن دين الله، لأن الله لا يقبل التجزئة في أمره ودينه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافر عما تعملون. لا يقبلها الله من أحد. وقع المنافقون فيها تبعا لليهود الذين يتبعونهم ويحبونهم ويوالونهم، فهم يفعلون كذلك، جعلوا الكتاب المقدس قراطيس، أي أوراقا مفردة، يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها، تتعارض مع بعض مصالحهم الدنيوية، فقدموا مصلحتهم الدنيوية على الآيات المقدسة أو الكلام المقدس، فنزعوا أوراقه وخبأوها عن الناس وأخفوها عن الدنيا، وأظهروا من الكتاب المقدس فقط ما تماشى مع مصالحهم أو لم يتعارض مع أغراضهم. المنافقون أخذوا هذه الطريقة منه، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، الله يعلم ما في قلوبهم، ما خبأوه ولم يفصحوا عنه الله يعلمه. وهم على خوف شديد كما قلت في البداية، وهذا هو الذي شغلهم في مجالس القرآن ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا كلامه ولم يفهموا مراده ولم يتدبروا القرآن، أنهم كانوا يخافون أن يفضحهم الله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ أي كانوا يظنون، لأن هذا يريحهم، هذا الظن، هذا التخيل يهدئ من روعهم بعض الشيء، يقلل من خوفهم وفزعهم، أن لن يخرج الله أضغانهم. الأضغان جمع ضغن، وهي المشاعر السيئة في القلب، كشعور الحسد والحقد وحب الضرر للغير والمخادعة والمداهنة والإفساد في الأرض، هذه الرغبات النفسية السيئة الله تعالى يعلمها في قلوبهم وقادر على إفضاحهم بها، ولكنه أخرهم وأمهلهم، عساهم يتوبون. فكانوا ليطمئنوا أنفسهم بعض الشيء ولو كذبا، كانوا يحسبون ويظنون أن الله لن يخرجها منهم، لن ينزل سورة تنبئهم بما في نفوسهم، كانوا يظنون هذا، ولكن قدرة الله أعظم. ولو نشاء، لو نريد يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو نشاء لأريناكهم، لأريناك المنافقين واحدا واحدا، هذا، فتعرفهم بأشكالهم وأشخاصهم وأسمائهم وأعيانهم، تعرفهم بالواحد، لكن حلمنا يمنعنا، حكمتنا تأبى ذلك، فرحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، فمهل الكافرين، أخرهم، أجلهم لعلهم يتوبون، أو نقطع عليهم الحجة في الدنيا فلا يجدون حجة يوم القيامة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بعلاماتهم الشخصية، كل واحد بشخصه. وهذا فعله الله بهم في نهاية العهد، ربما في العام التاسع من الهجرة أو بعده في العام العاشر، حينما لم يعطوا إشارة بقبولهم للإيمان أو توبتهم عن الكفر والنفاق والعصيان. إذن النبوة ستنتهي بعد سنة في العام العاشر. الآن إذن نفضحكم، فكانوا يعينون بالشخص ويذكرون بالاسم، ويفر من هذه المجالس سيدنا عمر رضوان الله عليه، يخشى أن يحضرها ويعود من بعيد بعدها يسأل أمين السر سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في المنافقين؟ يا الله، رضوان الله عليك يا عمر وعلى أصحاب رسولنا جميعا عليه الصلاة والسلام. ففضحهم الله في النهاية، ولكن صبر عليهم في البداية. وقلنا سورة محمد صلى الله عليه وسلم كانت في السنوات الأولى في المدينة، فقال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أعطاه علامة واحدة لا تحدد شخصا وإنما تحدد صنفا، وهو أنهم يلحنون في القول، يميلون في كلامهم، لا يتكلمون بكلام صريح، وإن تكلموا خالفوا كلامهم. يقول: نحن معك، وفي المواقف الشديدة لا نجدهم معنا، أين هم؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا وما إلى ذلك، كلام باطل. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة لا قتال فيها، ولكن يخافون أن يحدث قتال واشتباك مع قريش. لا لا، نحن هنا لن نذهب. لا جعلك الله يا منافق تذهب إلى خير، ولكن لم يكفوا عند ذلك ولم يسكتوا، بل راحوا يثبطون المؤمنين. أين تذهب؟ أذهب إلى عمرة مع رسول الله السلام. يا رجل انتبه، إنكم تذهبون إلى قريش وبينكم وبينهم عداء وأيام وجولات وصولات، لن يترككم ترجعوا. فيخاف المؤمن البسيط على نفسه ويقنعه كلام المنافق فيقعد خوفا، ويقول أخذا بالأسباب: أثروا في بعض المنافقين. وهذه الصورة نعرفها إن شاء الله تعالى في السورة القادمة، وكأنها تبين أشياء في هذه السورة. في نهاية السورة وخاتمتها الله تبارك وتعالى يبين أو يحدد بإيجاز أيضا مصير هؤلاء الكافرين: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، جعلوه في شق وخالفوه إلى شق آخر، مخالفة بعيدة، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. في الأولى قال: وأضل أعمالهم، من الضلال وهو عدم الهداية. وفي آخر السورة حكم عليهم بالبطلان للعمل، وسيحبط أعمالهم، أي يبطل ثواب عملهم إن كانوا قد عملوا عملا نافعا يستحقون عليه ثوابا، فنعطيهم ثوابهم عليه في الدنيا ولا خلاق لهم يوم القيامة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، انتهى الأمر، لا غفران. إذن هي النار، إذن هي النار، طالما بقيت الذنوب على العبد وأحاطت به خطيئاته فهو إلى النار لا محالة، نعوذ بالله. وبين هذا وهذا ينادي الله على المؤمنين ليعطيهم الدرس بعد هذا الاستعراض الطويل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويبين لهم أنكم بإيمانكم هذا أنتم أعلى الناس وأقوى الناس وأعظم الناس، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، إنما يطلب السلام الداني الضعيف المحتاج، أنتم أعلى الناس، فمن طالبكم بالسلام أعطوه السلام، وإن جنحوا للسلم فانجنح لها، لكن أنت تطلبه وأنت مؤمن فأنت تضعف وتذل نفسك بينما جعلك الله الأعلى. ولكن الدنيا مشاغلنا مصالحنا، إنما الحياة الدنيا لعب وله، لا قيمة لها، لا قيمة لها. أنت أعلى بإيمانك بالله، وجزاء إيمانك بالله الله معك والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالمال هذا وسيلة، والدنيا كلها لا قيمة لها إلا أن تبذل في سبيل الله، أن تبذل في طاعة، أن تبذل في خير، في نفع. عند ذلك يصير لهذه الدنيا الحقيرة قيمة، تجدها رصيدا عظيما يوم القيامة، أعمالا شاهقة، أضواء مضيئة مشعة منيرة، تضيء لك طريقك إلى الجنة يوم القيامة، تثقل موازين حسناتك. هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا ووصفها الله بأنها متاع الغرور، إنما هي ثقيلة في الميزان يوم القيامة لمن بذلها في سبيل الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يطهركم من البخل ويخرج أضغانكم. الأحقاد والأحساد والمشاعر السيئة التي في نفس البشر الله يطهركم منها يا أيها الذين آمنوا، حتى لا تكونوا مثل الكافرين والمنافقين، نجس في قلوبهم. ويدعوهم إلى الإنفاق في سبيل الله، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني. لا تظن أنك تعطي لله فالله يأخذها، لا، إنما هي تعود عليك بالنفع ويعود الله عليك بالثواب، ولم يأخذ الله منها شيئا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والتحذير الخطير الذي نستعيذ بحول الله ورحمة الله وفضل الله منه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من لم يقبله الله يذهب به، يهلكه، يخرجه من الدنيا، ويأتي بالآخرين الذين يحبهم الله ويحبون الله ويمضون على منهج الله في الحياة. هذه السورة إذن تهدف إلى كيفية مواجهة الكافرين والمنافقين، وأنهم يستحقون القتال، وفرق بين القتال وبين الحرب سنعرفه إن شاء الله. أما سورتنا هذه فتكاد تكون تكملة موصولة بسورة الأحقاف، فتنتهي سورة الأحقاف بقول الله تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لو تناسينا أو أسررنا ببسم الله الرحمن الرحيم واستكملنا الآيات فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكأنها حديث موصول وقول واحد لا قطع بينه. كما أن سورة الأحقاف كما رأينا صورت واقع الكافرين، وكيف أن الله تعالى بين وفصل لهم وذكرهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتذكروا، بينما آمنت أمة لم تقصد بالخطاب ولم توجه إليها الرسالة مباشرة حتى ذلك الحين، مجرد أن سمعوا قرآنا يتلى على غيرهم آمنوا به وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت قوته وعظمته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا إبليس أبو الجن عدو الدنيا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا شططا بعيدا عن الحق. والآن بسماعهم لسورة الرحمن فقط، سماعا غير مباشر، لم تقرأ لهم، لما كانت تقرأ لغيرهم فسمعوها قدرا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا، فهم مصروفون من عند الله ليسمعوا هذا القرآن، فأحيا الله قلوبهم بسورة الرحمن. وعرفوا أن الحق أنه لا إله إلا الله، وأن هذا كتاب ككتاب موسى عليه السلام، وولوا إلى قومهم منذرين دعاة يدعون إلى الله. عرضت حال الكافرين وسوء كفرهم سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وباسمها الآخر سورة القتال، إنما تبين كيفية المعاملة مع هؤلاء الكافرين الذين صموا آذانهم وأغلقوا وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا عيونهم. فماذا يفيد في هذا الإنسان الذي أغلق منافذ قلبه ومنافذ الفهم فيه، فما عاد يستقبل كما يستقبل الناس؟ فإنه يضرب كما تضرب الأنعام، فليس له إلا الضرب، ليس له إلا المجاهدة، وليست المجاهدة قتله ولا إزهاق روحه، فالله يريده مؤمنا لا يريده قتيلا، وإلا لا قتله الله وقضى عليه، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما أسمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائبين دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، فإن اسم السورة كما عرفنا القتال، وهو منهج ودين محمد صلى الله عليه وسلم. والقتال الآن في هذه الآونة المتأخرة صار جريمة في جبين الإسلام، يتطاول الكافرون في كل اتجاه بسب الإسلام بأنه شرع القتال، ويتهموننا أننا سفاكون سفاحون نحب الدماء، وأولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعبروا عن ذلك بكلمة الإرهاب، حتى صارت كلمة القتال أو الجهاد في الخطب والدروس وهنا كلمة مجرمة عليها دائرة حمراء يحذر الاقتراب منها، ومن ذكرها يستره الله في الدنيا والآخرة. إنما أقول ينبغي يا مسلمون أن نفخر أن عندنا قتالا وليس عندنا حرب، فرق بين الاثنين. وأقول للعالم إن كان يبلغه الصوت: لا تظنوا أن القتال عندنا كما تفهمون وكما تدعون كذبا وبهتانا، إنما هذه هي حربكم أنتم التي لا تترك أخضر ولا يابس، لا تفرق بين شيخ كبير وطفل صغير وشاب مقاتل أو رجل مسالم، لا تفرق بين امرأة ورجل، لا تفرق بين شيء وآخر، حتى الديك والدجاجة تقتلونها لأنها دجاج مسلمين، ولأن الديك يؤذن إذن هو تبع الإرهابيين، وهكذا. حرب، حرب إبادة، حرب تخريب ودمار. أقولها بصراحة، كلمة الإرهاب ضيقة جدا وصغيرة جدا عن تصوير هذا الواقع الذي يسمونه إرهابا فعله مسلمون أو غير مسلمون. إنما هذا، قل تخريب، قل تدمير، قل ظلم، قل اعتداء، وإن كنت أرى أنه أكبر من ذلك أيضا. ما يفعل هنا أو هنا من حوادث تسمى بحوادث الإرهاب فإنها جرائم مركبة، الإسلام ينهى عنها وسمى كل جزئية فيها باسم مجرم، أو مجرم باسم مجرم لها، فهي مجموعة جرائم اجتمعت على تفزيع الأمن وعلى بث الرعب وعلى قتل الأنفس وعلى إسالة الدماء وعلى تخريب الديار والعمار. إنما كلمة الإرهاب عندنا في اللغة وفي القرآن والسنة تعني التخويف، التخويف، والذي كلفنا الله به في القرآن ترهبون به عدو الله، إنما تخوفونهم بقوتكم، أنتم في بلدكم تظهرون بمظاهر القوة، فإذا سمع عنكم الكافرون أو علموا عنكم أو رأوا صوركم بالآلات الحديثة التي تنقل ما في البلاد فإنما يرون قوة يخشونها. فالعدو إذا علم أنكم أقوياء وأنكم أعلون أعلى منهم فإنهم يخافون وينحسرون ويخنسون إلى جحورهم، فلا يقوم اشتباك مسلح أبدا ولا ضرب ولا تدمير، هو يخشى على حياته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة بأي شك، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا اليهود والمشركون في ذلك سواء والمنافقون أكثر منهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. والمسلم بإسلامه، المسلم الملتزم، لا يمكن أن يضع نفسه في قائمة المجرمين فيقتل نفسا بغير حق ليقتل بها في الدنيا أو يعذب بها في الآخرة، هو أعقل من ذلك بكثير، هو أحكم من ذلك. إنما الذين يفجرون ويفعلون هنا وهناك ربما كانت لهم أغراض، الله أعلم بنياتهم والله أعلم بمن فعلها، كله كلام نسمعه لم نرى شيئا ولم نتحقق من شيء. إنما الإسلام هذا، وحاسبونا على إسلامنا لا على أفعال البعض إن كان ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى غيره. القتال عندنا هذه صورته بسرعة في سورة محمد وسورة القتال على نبينا الصلاة والسلام. الله تعالى يقول فإذا لقيتم الذين كفروا، إذا خرج جيش الكافرين وخرج له جيش المؤمنين للقائه، ذهب يلاقي الكافرين الذين خرجوا له. فالإسلام لا يبدأ بنفسه حربا، إنما يبدأ الكفار عادة ينقضون العهود والمواثيق أو يوقدون نار الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم الذين يشعلونها. أما المسلمون فيخرجون لملاقات الكافرين الذين خرجوا لهم قبل أن يدخلوا عليهم ديارهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا الصف الأول الذي تجرأ على الإسلام وعلى دين الله وكان أكثر من غيره جرأة في ذلك، ما له حق في الحياة بعد ذلك. كيف يعيش على أرض الله وتحت سماء الله ويأكل من رزق الله؟ لا يستحق هذا، والله هو الذي قضى وليس نحن. فضرب الرقاب، إذا نقطع رقاب الجيش كله؟ أبدا والله، إنما فضرب الرقاب حتى هذه يسمونها حرف غاية في لغة العرب، حرف غاية يعني يضع غاية لما قبله، افعل كذا حتى آتيك، فإذا أتيتك ستكف عن هذا العمل. فضرب الرقاب حتى يعني إلى أن أثخنتموهم سيطرتم عليهم. حينما تقطع بعض الرقاب ويطير بعض الرؤوس الصفوف الأخرى تخاف وتفر، عند ذلك يحيط بهم المؤمنون من كل اتجاه ويأخذونهم أسرى. كفوا إذن عن قطع الرقاب، إنما قطعوا رقاب صف أو صفين، أو هؤلاء المتقدمون فقط قطعت رؤوسهم فكانوا عبرة لغيرهم. أما أتباعهم الذين وراءهم هؤلاء فهم أخف حنقا وحقدا على الإسلام، خرجوا تبعا ولم يخرجوا أصلا، لم يخرجوا من قلوبهم إنما خرجوا تبعا لسادتهم، فهؤلاء كأن الإسلام يعذرهم، لا يستحقون القتل. إذن حتى إذا أثخنتموهم أي سيطرتم عليهم فشدوا الوثاق، خذوهم أسرى. أخذناهم أسرى، ماذا بعد ذلك؟ أعطى الله خيارا من خيارين، للإمام للقائد، هو الذي يأخذ قراره حسب استراتيجية هذا اللقاء، فإما منا بعد وإما فداء. يا قائد المسلمين في هذه الحرب أو في هذه الغزوة أو في هذا اللقاء، إما أن تمن على الأسرى الكافرين الذين خرجوا من ديارهم لقتالكم وقتلكم وإبادتكم، أن تمن عليهم بالسراح، ارجعوا إلى أهاليكم سالمين مع السلام. وهذا قد حدث بالفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة الذين آذوه وقاتلوه وأخرجوه وفعلوا وكفروا به، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، دون فداء دون مقابل، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا، فإما منا بعد وإما فداء، أن تطلبوا منهم فداء. والفداء في الإسلام مقابل الحرية، ادفع تنال حريتك. وهذا الدفع ليس صعبا في الإسلام، لا يعقده الإسلام، لا يلزم أن يكون بعملة كذا أو كذا، عملة أجنبية أو عملة محلية أو كذا ويرهق الناس، أبدا. يمكن أن يكون هذا الفداء منفعة من المنافع التي ينفع بها المسلمين، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى بدر أن يعلم الواحد منهم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، أمر سهل، ممكن في مدة شهر يعلمهم، هو ومهارته العملية وخبرته في هذه الصناعة يعلم 10 وليس 100 وليس 1000، ليس تعجيزا، إنما أمر في الاحتمال، أمر في الإمكان. علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وارجع إلى أهلك سالما. هكذا، وإما فداء. هناك قتل يجوز قتل الأسرى، ولكن ليس شأنا ثابتا، إنما هو حالات فردية، حالات فردية، حالات خاصة، كأن يكون الكافرون قد فعلوا بالمسلمين أفاعيل لا تغتفر، فقد يرى القائد ساعتها وجوب قتل أسراهم كما فعلوا بنا كذا وكذا، كما قتلوا أسرانا نقتل أسراهم. هذه ثالثة، لكن ليست موجودة أساسا في المنهج، ولم تعرف إلا في غزوة بدر، بعد أن اختار الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم الفداء عاتبه الله تعالى، لماذا لم تقتلهم؟ كانوا يستحقون القتل يا محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، عاتب الله النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن انظر إلى رحمة الله أيضا وسماحة منهج القتال في الإسلام، إذا كان هذا الحل الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لا يعجب الله ولا يرضيه، كان بقدرة الله وبمشيئته أن يوحي إلى النبي قبل أن يستشير أبا بكر وعمر وقبل أن يجتهد برأيه أن يقول له قطع رقابهم، ولا يملك النبي إلا أن يتبع ما يوحى إليه، فكان يقطع رقابهم، ولكن سكت عليه حتى يجتهد، رآه اجتهد ووجده اختار قبول الفداء، كان ينزل عليه جبريل على الفور قبل أن ينفذ لا تفعل هذا ولكن قطع رقابهم، ما فعلها الله، لكن سكت الله عنه حتى اجتهد واستشار وفعل، ثم قال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إذن كأن الله لا يحب هذا أيضا، لا يحب قتل الأسرى ولا يشجع عليه، ولكن يبين خطورة هؤلاء الكافرين الذين كانوا يقاتلون في بدر، أنهم كانوا يستحقون عند الله قطع الرقاب، فانظروا كيف رحمكم محمد صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم، فقبل منكم الفداء ولم يقطع رقابكم، وعرض نفسه لمعاتبة من الله عز وجل، فلعل الكافرين يعرفون رحمة النبي بهم فيسلمون. لكن من يسمع ومن يجيب؟ هذا منهج القتال في الإسلام، انتهى الأمر، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة، أي خذوهم أسرى، فإما منا بعد وإما فداء. حتى هناك غاية أخرى، خذوا أسرى وأقبلوا الفداء أو منوا عليهم، خذوا أسرى ومنوا عليهم أو فداء أو كذا، حتى تضع الحرب أوزارها، لم يقل يضع المحاربون أوزارهم، أوزار المحارب هو ما يحمله من عدة تلزم الحرب أسلحة وذخيرة وماء وغذاء ومتاع وكذا، محمل بأعباء كثيرة فوق ظهره وعلى صدره وهنا وهنا. هذه اسمها أوزار الحرب، أثقالها الثقيلة وأحمالها الشديدة. ليس حتى يضع المحاربون أوزارهم فربما حملوها مرة أخرى، إنما حتى تضع الحرب كلها أوزارها، فلا حرب بعد ذلك. إذن منهج القتال في الإسلام مدافعة ليكف الكافرون عن إشعال وإيقاد نار الحرب من جديد. وسمى الله سورة القتال ويقول وجاهدوا في سبيل الله، ولكن عند الكافرين قال حتى تضع الحرب أوزارها. كلما أوقدوا نارا للحرب ما يفعلونه هم، هذه حرب مدمرة مبيدة يعدون لها النووية وغيره وأمثاله، أما ما في الإسلام من ذلك فإنما هو قتال. ربما قطع رقاب 10 ليعيش 100 ليعيش 1000، ربما قطع رقاب صف أو صفين لتعيش الصفوف الكثيرة من ورائهم، والنساء هناك والأطفال والشيوخ هناك والزروع والثمار لا يقربها المسلمون بأذى، إنما يحافظ الإسلام حتى بالقتال على الأنفس والأرواح والزروع والثمار والموارد الطبيعية في كل بلد، بلدا له كانت أو بلدا لغيره. هذه سماحة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا هذه التهم وأن يجلي الإسلام في قلوبنا حتى نعرف ديننا حق المعرفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. انصر اللهم أمتنا وديننا ورايتنا يا رب العالمين. اللهم أطفئ كل نار حرب أوقدها الكافرون حتى يعيش العالم كله في سلام وإخاء كما شرعت يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فمعذرة قد جاء الحديث في الخطبة الثانية مختصرا لضيق الوقت، ولكن شريعة القتال في الإسلام أحكم وأسمح من ذلك. بداية، هي شريعة منظمة لا بد لها من الأمير، مش كل واحد يروح يجاهد لوحده كده، الكافر ده يستحق قطع الرقب والكافر ده يستحق المن، لا، مش قضايا فردية. شرع الله الصلاة جماعة والصيام جماعة والزكاة المفروض تبقى جماعة من بيت المال، والحج جماعة والجهاد جماعة، ما ينفعش كل واحد يتصرف لوحده كده. حتى في الصلاة، يعني كانت الجماعة، صلاة الجماعة دي عند الصحابة كانت حاجة مهمة جدا في حياتهم، والعلماء من بعدهم ذهبوا مذهبين، بعضهم قال واجبة واجب يؤدي الرجل الصلاة في جماعة، وبعضهم قال هي سنة مؤكدة، وهكذا. فديننا منظم والحمد لله، وهو الذي يقرر إن كنا نجاهد أو لا نجاهد، وكيف نجاهد، ومن نجاهد، ومتى، كل هذا مسؤوليته. أعان الله أولياء الأمور على فعل الخير للعباد والبلاد وفي مرضات الله. لذلك لا تصلح في هذه الشريعة الجهود الفردية أو التصرفات الشخصية، هذه واحدة. ثانيا، ربنا قال للنبي عليه السلام وهو أعظم قائد في هذه الأمة، كبداية للجهاد يعني. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا عزمت على أن تجاهد قوما أنت أخذت القرار بناء على أنهم آذوا مسلما، على أنهم نقضوا عهدا وما إلى ذلك، استحقوا ما يجاهدون من أجله. فالقائد بيأخذ القرار، خدت قرارك قبل أن تخرج من بلدك المسلم إلى الكافرين للقائهم بالقتال، أبلغهم أولا أنا جاي لكم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ما كان ممكن سيدنا سليمان يأخذ الهدايا، هي غنيمة مسبقة جاي لحد عندنا، طب روح يا ابني مع السلام، ويفاجئهم بجيش لا قبل لهم به ويقتلهم ويأسرهم وكذا. لكن لا، أخبرهم عشان تبقى انت وهم على ايه، على سواء. انت عارف ان في قتال وهم عارفين في قتال، كل واحد مستعد، ودي قوة، دي قوة. انما الضعيف هو الذي يخرج بالليل كالافاعي، هو الذي يفاجئ القوم، هذه خيانات يرتكبها المحاربون في هذه الايام. ناس نايمة يفاجأ بين الطائرات بتضرب، الله جت امتى دي وفين وليه وازاي وعشان مين، ما نعرفش، اهو الغارة حصلت وخلاص وبيتدمر كل حاجة. فانبذ إليهم على سواء. وبعدين إذا حصل اللقاء كما رأينا في سورة القتال كده بيحصل هذا اللقاء، وفي بداية القتال، في بداية القتال ربنا بيقول على السورة اللي قلناها برضو، فإما تثقفنهم في الحرب، يوم تقابلهم وتواجههم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. شرد بيهم اللي وراهم، ازاي يعني؟ اضرب المربوط يخاف الايه، السيف ده قدامك في ايدك، اضربه ضربة قوية اللي وراه يخاف. فضرب الرقاب حتى اذا ايه اثخنتم، هناخدهم اسرى ازاي؟ لازم اكيد بدأوا يفروا بقى، خايفين على حياتهم، هيفروا ويروحوا ويجوا ويرجعوا كلام من ده، اجمع من استطعت منهم وشدوا الوثاق حولهم، خذوهم أسرى. والحل واحد من اثنين زي ما عرفنا، إن هو إما منا بعد وإما إيه فداء. قلنا في قتل أحيانا، لكن ده غير أساس في دستور القتال. وفي حاجة كمان، أحيانا الأسير ده مثلا ما معهوش فداء، ولا في حد وراه قال ويفتدي، الدولة بتاعتهم ما سألتش فيهم، من بعثوهم إلى الحرب باعتبارهم أولاد ما لهمش نسب جايين كده من السفاح، فقال لك ماتوا أهم ماتوا استريحنا منهم، رجعوا أهم حققوا لنا مصلحة ورجعوا، فبيستعملوهم في الحرب عادة، زقوهم في النار. فهؤلاء قد لا يسأل عنهم أحد ليفتديهم، وليس معهم ما يفتدون به أنفسهم مثلا يعني، عند ذلك الإسلام بيأخذهم إيه؟ عبيد. برضو بيقولوا علينا في الحتة دي، ما انتوا بتستعبدوا الناس اهو، ما هو البعيد مش فاهم، واحنا ناقصين عبيد، ما احنا عندنا عبيد وبنحررهم، ده الاسلام دعا الى تحرير العبيد، وجعل نجاة المسلم امام ربه بفك رقبة. فلا اقتحم الايه العقبة، وما ادراك ما العقبة، فك رقبة، تعتق رقبة في سبيل الله، ربنا يعتق رقبتك من النار. فالمذاك المسلمون كان يشتروا العبيد وسيبوهم في سبيل الله، انا هشتري العبد ده، يلا يا ابني مع السلام، انت اخي في الله مع السلام، حر حر حر، وحررون العبيد وهكذا. انما الاسلام يدخلهم عبيدا لهدف عظيم لا تفهمه العقول الكافره، انما المفروض يفهمها اللي زيكم اولو الالباب المسلمون، والقران نص عليها والسنه بينتها. أخذناهم أسرى، هنحطهم فين؟ في زنزانة مش كده؟ طب يفضل عايش في زنزانة أحسن؟ والله يعيش معنا في المجتمع أحسن، يروح السوق وروح العمل ويمشي في الشارع من غير حرس ولا حاجة كده ماشي، يستمتع بالحياة الاجتماعية مثلنا، ويقعد معاك يكلمك وتكلمه وده يكلمه ده، ما حتى لو كافر له حق الإنسانية. أيهم أحسن، زنزانة ولا المجتمع المنفتح؟ المجتمع بلا شك، احنا كده كرمناه كرمناه. بعدين اسير ومسكين وكيد فقير، هتاخد تغديه في مرة وانهى عشيه في مرة، وده هيبيته في يوم، وده مش هيلاقي إكرام كتير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، مسكين ويتيم قد يكون مسلم. طب وأسير؟ ده أكيد كافر مش كده؟ احنا نأسر حد من المسلمين برضو؟ طالما أسير يبقى إيه؟ يبقى كافر. ومع ذلك المسلمون يطعمونه حبا في الله وحبا في إطعام الطعام، فبيجد حياة اجتماعية جميلة أحسن من 100 زنزانة. زنزانتي ولو حتى عايش في عنبر فيه 1000، لا معيش في المجتمع بقى من غير أسوار، دي أجمل. ويمكن يلاقي حد يجوزه، يمكن يسلم، يمكن حاجة بعد ما يسلم حد يجوزه، هيلاقي كتير يعني، هيلاقي فرص عمل ويأكل من كد يده، بدل ما يأكل فول مسوس ولا سوس مفول، والله اللي يجيله يأكل والله ما يأكلوش، هو حر بقى يعمل إضراب عن الأكل. لا لا لا لا، المجتمع قدامك والأسواق مفتوحة، روح زي ما أنت عاوز. لكن هيشوف تعاملي معك، ده مغزى الإسلام بقى، أنه يتخذ إيه؟ أسير، ناخده عندنا شوية في بلدنا. يرى الإسلام بواقعه، بس بصراحة واقعنا ده مر قوي ما يتكلش، إنما واقع الصحابة لما شوف معاملة أبو ذر مع بلال، لما قال له يا ابن السوداء، بلال راح للنبي عليه السلام يا رسول الله عيرني أبو ذر بأمي، فقال يا ابن السوداء عيرته بأمه يا أبا ذر؟ قال نعم يا رسول الله، ما كذبش ولا دار ولا نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية؟ أعوذ بالله، لسه فيها جاهلية دلوقتي؟ لا لا لا والله، ما تفضل لحظة. وضع أبو ذر خده على النبي، ما كلفهوش بكده ولا عاقبه، تصرف شخص منه هو كرها للجاهلية وعاداتها، كأنه ما كانش يقصد، فكرها عادي يعني، ملك يا ابن السوداء تقول يا ابن البيضاء، المسألة ماشية كلها ألوان. لكن لما حس إن هي فيها أذى وإن دي جاهلية مش إسلام، لا براءة من الجاهلية، وضع أبو ذر خده على التراب على الأرض، قال والله لا أرفعه حتى يقعد عليه بلال. لا ده حلوة دي، حتى يضربني عليه بلال. كويسة ده، جميلة قوي، يضربه ألم. لا، حتى يطأه بلال بقدمه. إيه ده؟ وبلال عبد وأبو ذر حر، مسألة خطيرة. فالكافر لما يشوف المواقف دي يذهل، يقول إيه الناس دي؟ ده ناس إنسان راقي بقى، مش يقول لك التليفون تغير والعربية تغيرت، لا لا لا لا، الإنسان نفسه هو اللي تغير. عشان فيك جاهلية، فيك حتة من الجاهلية، لا ده نحط وش على التراب وبلال يدوسه كأنه قطعة من الأرض وشوية تراب تحت رجله، عشان أطهر نفسي من الجاهلية دي. يرى المجتمع وتعامله، ويدخل السوق ويلاقي البيع والشراء، والبيع والشراء كده بنزاهة وبصدق وأمانة، يلاقي النبي نفسه عليه السلام بنفسه بجلالة قدره عليه الصلاة والسلام يدخل السوق وفتش زي مفتشين التموين كده والأمن الغذائي والبتاع، وبعدين يلاقي الراجل مخالف يقول له ازاي انت مخالف كده، ما يصحش، لا اتعامل بالصدق والأمانة. بائع التمر من فوق ناشف، النبي عليه الصلاة والسلام ده بيوحى إليه يعرف اللي جوه، ضرب يده في التمر من الداخل من أسفل فرده مبللا بماء، قال ما هذا يا صاحب التمر؟ قال أصابته سماء يا رسول الله، صدني كانت متمطر. قال سبحان الله، تصيبه السماء من أعلى أو من أسفل؟ مبلول من تحت شو مبلول من فوق؟ فوبخه بهذا عشان إيه؟ وهكذا لما يدخل المجتمعات. وسيدنا عمر بنفسه أيضا كان يدخل السوق وينادي في أهل السوق، من لم يفقه بيعنا فلا يبيعن في سوقنا. لازم تتعلم البيع الإسلامي والتجارة الإسلامية والاستثمار الإسلامي عشان تبقى مستثمر، عشان تبقى رجل أعمال. تعلم دي الأول، علم واجب زي علم الصلاة كده. طالما أنت بقى رجل بياع، اتعلم باب البيوع في الفقه، خد درس خصوصي فيه بأجرة، مش مشكلة، الشيخ اللي هيعلمك يستاهل، أنه هيفقهك في بيعك، هتبيع كل بيعة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فده المطلوب، ان الاسير ده يمشي في المجتمع ويشوف المسلمين والاخاء الجميل اللي بينهم والمحبه والموده، يشوف يتفرج حتى ولو من بره كده عليهم في الصلاه، امام واحد بامهم جميعا، محدش يكبر الا بعد ما يكبر، ولا يقرا الا بعد ما يقرا، ولا يركع الا بعد ما يركع، نظام جميل في الصلاه رائع. وبرضه صلاتنا غير صلاه النبي عليه السلام واصحابه، صلاه النبي عليهم غير نحن. لكن برضو يعني لو شاف بيشوفوا النهاردة وبيتأثروا جدا برضو، وقعنا الحمد لله يعني إيه شوية له برضو بريق، لما لينا قاعد معاك أمي طلبتني، أبويا طلبني، أستأذنك مهما كان الأمر جاي مهم، لا أبويا أهم، أمي أهم. إيه الارتباط الاجتماعي في الأسرة ده؟ بس يقدر يجي معايا البيت عشان نشوف بقى هعمل ايه مع ابويا وقابله ازاي وابوس على ايده والله على راسه والله كده؟ يقدر؟ ملوش مدخل عندي صح؟ مش كده يا اخوانا ولا انتوا معانا؟ والله عشتوا بقى في ايام الصحابه بقى وسايبيني هنا، خليكم معانا الله يكرمك. دخلنا المجتمع، ادخله بيت ازاي؟ يوم ما هيدخل زي ما قلنا هيدخل ضيف يتغدى معايا ويمشي، هقعده فين؟ في اوضه الجلوس، في اوضه الضيوف. والصحابه رضي الله عنهم كان لهم مجالس على باب البيت، داخل بالبيت جوه شويه كده، وطبعا الارض صحراء فاضيه، وعامل على باب البيت زي مصطبه مجلس. ده من قبل الاسلام لما نرسم بيقول لهم اياكم والجلوس على ذي الطرقات، قالوا هي مجالسنا ما لنا منها بد يا رسول الله، هي دي الجلوس بتاعتنا طول عمرنا. قال ان كان ولا بد فاعطوا الطريق حقها، اقعدوا بس حافظوا على الطريق. فلما يقعد لما يجي معايا البيت مش يدخل البيت، هيقعد بره كده على المصطبه اللي بنقعد احنا والضيوف عليها، هيدخل البيت من طرقه معينه على باب معين على اوضه معينه، ما شافش حاجه، ما شافنيش وانا بتعامل مع زوجتي مع اولادي. وحتى لو اتعاملت مع ابني ما قدامه، ابني قاعد معانا، لو سمحت يا ابني هات الشاي من جوه، اكرم فلان، يعني برضو احنا برضو قدام الضيوف نتعامل بادب عالي شويه. لكن التعامل الاصلي بقى اللي ما فيهش تجمل، ما فيهش تمثيل، فين؟ جوه في البيت. لما ابني نرفزني بقول له امك طالق لو ما عملتش كذا وسمعت كلامي، اهو ده اللي بيحصل. لما زوجتي بتنرفزني، لما انا انرفزها، لما انا اخالف تطلب مني حاجه اطلب منها حاجه، التعامل ده ربنا عاوز يوريه الحاجات الداخليه دي في البيت بعد ما وراه المجتمع، عاوز يوريه ليه؟ يبقى دخل أسيرا ليرى المجتمع، دخل عبدا ليرى البيت من الداخل. لأن العبد اللي راضي بالعبودية وعايش قدره كده وادينا عايش وخلاص، فوق الروس تحت الرجلين أبو الريش إن شاء الله تعيش، أدينا عايش وخلاص. ده بقى الإسلام أذن أن يدخل البيوت للخدمة مقابل أنه هياكل من أكلنا ويشرب من شربنا ويقعد معنا على الأكل ونديله كوباية زينا، مفيش فرق بيننا وبينه في المعاملة أبدا. واجيب جلبيه فخمه والله توب فاخر كده، اجيب له واحد زيه مش خدامه وسيد، لا لا لا، انا وهو في اللبس والاكل والشرب واحد، والست الهانم والامل اللي عندها نفس النظام واحد برضه في الاكل والشرب واللبس والنومه، مش نومهم على الارض حصيره ولا حاجه واحنا نايمين على سرير ريش نعام، لا لازم برضه يكرم كانسان. فالمعامله دي ما شافوهاش، عايزين يشوفوها بقى. الاسلام عاوز يوريها لهم، يوم يخليه عبد يستعبده ويدخله فين؟ في البيوت. فيرى الأسرة من الداخل، يرى المجتمع المسلم من عمقه. وفي سورة النور ربنا أذن للعبيد أن يخالطوا نساء أهل البيت، نساء البيت نفسه، يعني العبد يشوف مراتي وبنتي وأختي وكده اللي عايشين معاه في البيت، كما يراهن محارمهن من الرجال، زي أبوها وزي أخوها، لو هتلبس نص كم، لو هتكشف شعرها، لو تحت الركبة كده عشان تتحرك براحتها في البيت، العبد يشوفها بنفس النظام كده. يعني شاف إيه بقى؟ شاف أوض نومنا، شاف أوض جلوسنا، شاف الصالة عندنا، شاف مكان المعيشة، شاف حياتنا على طبيعتها بقى والتعامل الطبيعي بتاعنا خالص، دخل إلى عمق البيت. طب وازاي راجل غريب زي كده ندخله على نسائنا؟ ما اصل انت مش واخد بالك، خد بالك بس، المرأة الحرة دي كانت حتى في العرب قبل الإسلام، المرأة الحرة مستحيل أبدا نفسها تقبل أن تتزوج، مش هقولك تزني، تتزوج زواجا صحيحا بعبد. يقولك لا، ازاي؟ زي ما النهارده ما ترضاش وهي مؤهل عالي ترضى تتجوز واحد مؤهل متوسط أو معاه إعدادية مثلا، يقولك ازاي ده أنا معايا مؤهل عالي، ترضاش. دي كده كانت في الحرية والعبودية، مستحيل تبصله كزوج تطمع فيه كزوج، لا، فضلا عن أن إيه؟ تطمع فيه بالزنا، مش ممكن أبدا تقبل إيه؟ وهو كمان كعبد مستحيل يرفع عينه في ست هانم، لسيدته مالكته تبيعه في السوق وتشتريه، فما يجرؤش أبدا يبصلها بصة كده ولا كده. إذن الفتنة بينهم إيه؟ مأمونة، إن شاء الله مش يحصل خطر، ولما النبي عليه السلام قال لزينب بنت جحش رضي الله عنها تزوجي زيدا، زيد بن حارثة كان أصله عبد والنبي أعتقه وتبناه زي ما عرفنا في سورة الأحزاب في درس الثلاث، بقى حر بس أصله إيه؟ عبد، أهله مش هنا، ملوش حد هنا، فأصله عبد. هات يا رسول الله، هو زيد كما تعرف وأنا كما ترى، فعرفنا أنا مين، بنت عمته، نسب وشرف وبني هاشم وحاجة حاجة عظيمة أوي، خدت بالك؟ فازاي أتجوز؟ ما ينفعش يعني، النساء يذلوها يعني ويعيروها بزوجها ده. فلما أدركت أنه أمر لله وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم استجابت وأطاعت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ إذن هي لا ترضاه زوجا، فإذا من باب الأولى لا ترضاه زانيا والعياذ بالله. وقلنا قبل كده نعم في حدود نفسية تمنع فواصل، وقبل كده قلنا مرة إن النساء النسوة في المدينة عابوا على امرأة العزيز لأنها أتت عبدها أو أحبت عبدها وراودته عن نفسه، مش كده؟ ليه؟ لأنه عبد بقى كده، هم كانوا شافوه لسه بقى ما عرفوش حاجة، لكن سمعوا إن امرأة العزيز تراود فتاها يعني عبدها عن نفسه قد شغفها حب، ياتك مليون خيبة، عبد مش لاقي إلا عبد، حطيت رأسنا في الطين والتراب وكسفتينا عابوا عليها بقى. بس ربنا بيجيب الكلام المحترم في القرآن، كلام الراقي، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. بس لكن ورا كده كلام الستات بقى انت عارف، كان انا برضو ذكرت شوية منهم محترمين حبا، لكن اكيد بيقولوا كلام اكتر من كده. وكأنها لو راودت وزيرا او اي رجل حر، يا بنت الايه جبتيه ازاي ده، وقعتيه ازاي، بنت شطرة وينبسطوا منها ان هي عملت كده. ولذلك لما راحوا زاروها بقى، او هي لما عرفت مكرهم سمعت مكرهن ارسلت اليهن، عملت لهم دعوة وبتاعوا وجابت لهم فاكهة وسكاكين، كل واحدة سكينة، عادة بيبقى سكينة اتنين على الطبق الفاكهة وخلاص، دي تأشر ودي تأشر بعدها، لا عايزين كلهم أشروا في وقت واحد، حيل النساء كل واحدة سكينة، كل واحدة منهن سكينا باسمها، وقالت اخرج عليهن، وفي ايديهم السكاكين، استنت لما مسكوا السكاكين والفاكهة بقطعوا فيها، قالت ليوسف اخرج عليهن، عاوزة تقول لهم هو عبد اه بس ما فيش في الأحرار زيه، ما فيش حر بالشكل ده، ما شفناش زي كده أبدا، وشوفوا نفسكم هتعملوا ايه. راح مطلع عليهم، أضاء جماله جنبات الغرفة اللي قاعدين فيها عليه السلام، فلما رأيناه أكبرناه، ايه ده خبر أبيض، زهلوا زهلنا، أكبرناه يعني ايه، حسوا ان دي حاجة كبيرة جدا مش مصدقين، قلنا حاجة وقطعنا أيديهن من الذهول، السكينة دخلت في الإيد وسيلت الدم ومش حاسين منهن، ايه ده أخدوا بنج، يا سبحان الله، ده نظرة، شفت النظرة خطيرة ازاي. فلما ربنا يقول غضوا يغضوا أبصارهم ويحفظوا فرجهم ويغضضن أبصارهن، مهمة مهمة جدا، ممكن تخلي واحد يقطع في جسمه من غير ما يحس، تخدره النظرة دي والعياذ بالله. وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وربما وقعنا في ساعتها في مراودته جماعة من تفوز به، وربما بعد ما انصرفوا بقى قعدت كل واحدة تحتال منهم، وكل واحدة منهم تحتال على مرات العزيز، ما تجيبي لي يوسف يعمل لي شغلانة بس صغيرة كده، ما تجيبي لي يوسف حط لي يعمل لي جلد الحنفية، مش عارف يعمل لي بتاعت بوتاجاز، اي تلكيكة بقى عشان دخلوا عندها. ولذلك لما راح السجن والملك بعت له عشان يخرج، ما فرحش بالخروج قبل ما يعرف حكمه ايه في المجتمع ونظرة المجتمع ليه، قال للمرسال اللي بينهم العسكري اللي جاي يخرجه، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي، شوف ادب يوسف، ما قالش راودني عن نفسي، ها انما قال اللاتي قطعنا ايديهن، قل واخبرهم ايه، لما عادش مرات يوسف واحدة ده كلهن عاوزين كده، الحمد لله ما في واحدة نالت منه شيئا، بس برضه هيعملوا النساء بقى هيفشوا الخبر ويعملوا سمعة سيئة، فأخبرهم ايه، ما خطبكن، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فجابهم الملك جمعهم وسألهم ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى نسب المراودة لمين؟ لمجموع النساء، كأن كلهن فعلن ذلك أو هممن بذلك كما همت امرأة العزيز اللي كانت نفسها واللي حاولت تعمل حاجة واللي دبرت حيلة واللي. فالمقصود بقى عشان ما نطولش في القصة دي، ان كان ملامتهم وعتابهم لامرأة العزيز كان ايه؟ انها رضيت بعبد. فالإسلام قال لك نخليه عبد عشان يدخل اعمق مكان في المجتمع المسلم وشوف الإسلام بواقعه. فلما الناس دي دخلت، الكفار دول دخلوا المجتمع ودخلوا البيت وشافوا المعاملة ليهم ولغيرهم، قالوا لا ده دي الحياة فعلا. ايه ده؟ ده هنا كرامة الإنسان، ده هنا حقوق الإنسان على أروع ما يكون. ولذلك دخلوا في الإسلام دون ضغط ولا أي حاجة، دخلينه بيتنا ومكرمين ومشغلين ومأكلين ومشربين، واخد كل حقوقه الإنسانية كاملة، ناقصه ايه؟ فكان يسلم على طول. وبعضهم وكثير منهم تتاح له فرصة الرجوع إلى بلده، فين وفين ظهر له ناس وقوم ياخدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابننا عندك والله بنتنا عندك، أما في المجتمع عندك، سواء عنده في البيت أو عند غيره من الصحابة، فعاوزينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه ما يقولش خدوه، ولا كده يبقى بطرده، خدوه يبقى طرده، هو بيحب الإسلام والمسلمين. فيقول خيروه أو خيروها فإن اختاروكم فخذوهم، يعني ببلاش مش عايزين فداء ولا حاجة، كويس ان ظهر له ناس وروح لناس وهم اولى بي، فان اختاروكم فخذوه. الاهالي يروحوا لاصحابهم ابنهم او بنتهم، يا ابني وحشتنا كتير والله، يا بنت احنا مشتاقين لك والله، معلش اتاخرنا عليكم، يلا بقى الحمد لله ربنا جمعنا، يلا نروح. نروح فين؟ عندنا هناك. لا عندكم ايه؟ هنا هنا. الله يا ابني والله يا بنت انتوا هنا عبيد، عبيد هناك هتبقوا احرار اسياد. لا لا لا لا مش مشكله، هي العبودية هنا شفنا فيها أحسن من اللي شفناه في حريتنا عندكم. فيرفضوا ويرجعوا. ولك أن تعجب أن ماريا القبطية كانت أما وأهديت للنبي عليه السلام من المقوقس عظيم مصر، مش كده؟ عاشت معاه هناك، وطبعا خلفت منه إبراهيم ويقال القاسم أيضا، ولكن ماتوا صغارا. المهم إن هي رأت معاملة ما شفتهاش في بيت الملك هنا، ورأت حياة ما عشتهاش في مصر في ظل الكفر اللي كان فيها، فرغبت في الإسلام وأسلمت. لما أسلمت النبي عليه السلام حب يكرمها زي ما هو شأنه دايما، قال لها أعتقك وتصير أما من أمهات المؤمنين، وتصيرين أما من أمهات المؤمنين. قالت لا يا رسول الله أنا هكذا خير، أنا أمتك لا أريد أكثر من هذا. سبحان الله، تفضل كونها أما، ما هي ما فيش حاجة ناقصة منها، حياة كاملة، أكل وشرب وسكن ولبس وكل حاجة واخداها، تحرك في المجتمع براحتها واخداها، دخول أي مكان في البيت واخداها، المعاشرة كما بين الأزواج واخداها. الإسلام برضو اداها الحق ده، مش اعتداء على عرضها، لا، إنما سيدها فقط، مالكها فقط، ليس أبناؤه ولا إخوانه ولا أصحابه، مش طبق تحية هيقدمه، لا لا لا، ده هو حاجة خاصة بيه زي مراته بالضبط. حتى بعض الفقهاء، وهذا رأي الجمهور، أنه بعد ما يموت لو ورثها أحد أبنائه لا يعاشرها. ليه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي قبل الإسلام، يوم ما عشرهاش واحد غير أبوه، خلاص هو الأب عاشرها، خلاص تحرم على غيره، ممكن تتجوز بقى عبد تاني ولا حد تاني. فالإسلام أعطاها حقها الفطري، تعيش محرومة من حقها الفطري ده وتسلك بقى سبيل تاني مع رجل آخر في زنا ولا سفاح ولا سحاق ولا غيره ولا عادة سرية ولا كده، دي غريزة لازم تنفس، ولا تنفسها بالحلال، تنفسها بالحلال بس بتديهاش مهر ولا عقد ولا بتاع. أيوة طبعا، ما هو أنا سيدها هدفع مهر يا عم، هدفعه لمين؟ هدفعه ليا؟ ما نسيبها، أنا ملكها، والعبد ما ملكت يداه لسيده، هديهولها في إيدها برضه هتبقى ملكي بفلوسها بكله. هو النظام كده، النظام من قبل الإسلام كده، كان العبد ما ملكت يداه لسيده، يبقى أنا هشيل من جيبي دي أحطه في جيبي دي بس، ملهاش لازمة بقى، هنضحك على بعض. طيب هطلبها من وليها وأعقد معاها العقد، أحط إيدي في إيد مين؟ إيدي في إيدي، عملتها خلاص، إيدي في إيدي يلا. فبس مش اعتداء على الحق، لكن هو ده التصرف الطبيعي. والميزة الجميلة كمان، مجرد ما تحمل من زوجها هذا، من سيدها، ويموت عنها، تصير أم ولد وتصير حرة، لا تورث، تخرج بالميراث، تبقى إنسانة حرة ولها ولد من رجل حر، وتعيش حياتها بقى طبيعية، تتجوز اللي عاوز تتجوزه وتعيش زي ما عاوز. هذا هو جمال الإسلام يا أخوانا، مش مسألة استعباد للناس. نعم، الإسلام عاوز دخلهم إلى عمق المجتمع المسلم، يشوفوا الإسلام على طبيعته، على خلاف ما سمعوا هناك، وسمعوا سماع مشوش، سماع مضروب معد لذلك. كنا في أحد البلاد أو إحدى البلاد الأوروبية، وبعدين عرفت يعني أن التلفزيون بتاع البلد جه صور شيخ معين من شيخ المسلمين هناك وهو بيخطب، صور صلاة الجمعة والخطبة بتاعه. قلت والله كويس، يعني اللي بياخدوا الحاجات دي ويعرضوها على الناس برضو، يوروهم الصورة دي اللي ما شافوهاش. قالوا يا ريت. قلت له ريت، ما هو يعملوا كده، امال ياخدوها ليه؟ قال لا، ده بياخدوا الصورة دي وترجموا بقى ترجمة على كيفهم هم. الشيخ بيشوح بيده كده، إن الله أنزل علينا القرآن، عمل كده مثلا يعني رحمة منه، يا عباد الله، وعمل كده. هم ياخدوا الحركات دي، طبعا عندكم مش فاهمين عربي وما بترجموش، ما بيدوش الخطبة العربي، إنما بترجموها لغتهم هم. شوف، أرأيتم خطباء المسلمين، شيوخ المسلمين، أقول سننزل عليكم العذاب ونصب عليكم ضرب النار والقنابل والإرهاب. شوف إيده عرحة زي سنقطع رقابكم. هو بيعمل كده أي حركة تلقائية ما يصدهاش، لكن خدوا الحركة وفسروها هم بمزاج، يوم كرهوا الناس أكثر في الإسلام. بعض الخبراء يأتون أو يذهبون إلى بلاد الإسلام، خبير في أي مجال من المجالات العلمية الصناعية وغيره، كل واحد منهم معاه كاميرا، ما حدش بيمشي كده، حتى في الشارع هناك اللي ماشي والكاميرا ممكن يقول لك يمكن تحصل حادثة صورها أول واحد، يروح بيعها المجلة سبق صحفي، يعرضها يبيعها للتلفزيون عشان يعلنها، وهكذا مكاسب كلها. يعني العجوزة قاعدة في الشباك ورا الإزاز كده وبتتفرج، قاعدة فاضية بتتفرج من فوق على الشارع، تلاقي أي مخالفة تروح مصوراها وتبعتها وهكذا. فبرضه ده بيجيب صور كاميرا معاه، وطبعا شيء طبيعي عشان رايح بلد غريب يصور بعض المعالم السياحية الموجودة. لكنه في الخباثة بقى بيصور بعض الوقائع السيئة، يعني مثلا يجيب مكان عشوائي قوي زي اللي بتعرض في التلفزيون كده، مناشدة للمسؤولين مثلا، حي الصفيح، مش عارف حي الجريد، حي المجاري، ناس عايشة في مجاري وعايشين مش عارف في بتاع كده عاملة ازاي، وسبعة تمانية في أوضة من خشب، وحاجات من هذا القبيل. أخطاء اجتماعية موجودة، قد تكون مثلها في بعض المجتمعات التانية أيضا، لكن موجودة في أي بلد مسلم. صور ودي الناس بتخانقوا مثلا على طابور جمعية، على طابور عيش زي ما كان قريب كده، كان طوابير قد كده، ويعرضوا الصور دي في فيلم تسجيلي. هذا هو الإسلام، وهذا حال المسلمين به، الناس المؤمنة به أو حالهم. ايه رأيكم، تدخلوا الإسلام زيهم في عائل؟ يقول نعم، ما يقولش لا طبعا، لا كده، لا لا لا، هو عايش هناك ايه، حياة مزوقة قوي، مدلعة مرفهة، مش لاقي شغل او مش عاوز يشتغل، يقعد في البيت وياخد راتب، يقولوا بدل عطالة. تخيل احنا بنشتغل ومش لاقي بدل عمالة، هو يتعطل ويقعد في البيت وياخد بدل عطالة، يخلف اولاد وياخد فلوس. احنا اللي عندنا يخلف اولاد، ابن ما يروحش الرابع، ما يروحش المدرسه، ما يسجلش على بطاقه التموين، ياخد شويه سكر يسفهم وهو صغير، يسوي السنان ولا حاجه، نسال الله العفو والعافيه. فعاش حياه بقى مرفهه قوي، فتيجي تقول له الاسلام اهو، روح الاسلام، لا والله لو هتديني من راح الاسلام مش هيروح طبعا، لانه الاسلام عرض عليه بصوره غير صحيحه. طب ما اجيب حي الفلل، يجيب حاجات في مدينة نصر، يجيب حاجات في مش عارف الفيلا العبور، يجيب في اكتوبر، يجيب الاماكن النظيفة الحلوة، الزمالك، المهندسين، الناس الازاز دول، الناس البلور دول، ها، والمسلمين هم الناس عطول هناك تدخل في الاسلام على طول. ما شاء الله مسلم مركب مش عارف عربية شكلها ايه، وساكن في فيلا شكلها ايه وبتاعه، ده اسلام حلو والله، اللي حقق الحياة الجميلة دي لاصحابه. بس احنا هنا ما سيبناش الاسلام يحقق او ما يحققش، احنا ماشيين حياتنا بمزاجنا، اللي يقدر يجمع ويجيب ويهلب ويبني ويعمل يعمل دنيا زي الفل، محدش يقدر يحاسبه لانه مسنود على كذا مسند. الغلبان اللي زي حالتنا ما يقدرش يمشي، تلاقيه راكب اي حاجه، ماشي على رجليه، بينط في اتوبيس، ربنا يعطينا في الاخره، مش عاوزين في الدنيا، ربنا يعطينا في الاخره. فحالنا الاجتماعي والاقتصادي كافراد ما يمثلش حاجه من الاسلام، الاسلام ملوش دخل فيه، احنا دي اخطانا، احنا اخطانا كمجتمع. وبالتالي فهم يشوهون صورة الإسلام عندهم. لما يجي الكافر ده بقى يقاتل، يوم الإسلام ياخده أسير، طب يقطع رقبته، ما هو يستاهل، جاي قتلني وربنا مكنني منهم سبته، أقطع رقبته، ولو هم هيعملوا كده. لكن الإسلام بيقول لا، خليه يعيش، شد الوثاق وهاته عندنا أسير، يدخل المجتمع يلف فيه، بدل ما نحطه في زنزانة نحطه كده إيه في المجتمع كله، يعيش مع الناس. بل دخلوا الأسرة كمان جوه في البيت، يشوف واقع الإسلام. ومن هنا دخل كثيرون من الأسرى في الإسلام، وبعضهم فضلوا أن يبقوا عبيدا في الإسلام على أن يكونوا أحرارا في بلادهم. يعني هذه نبذة سريعة ولكن يمكن أطلنا فيها شوية، لأن زي ما قلت كده في الخطبة، القتال والجهاد أصبح جريمة في جبين الإسلام. أنتوا إرهابيين، أنتوا تموتوا في القتال، فين يا عم؟ أمال بقى اللي له يد ظالمة في كل دولة، ده اسمه إيه ده؟ ضارب هنا وضارب هنا وضارب هنا وضارب هنا وضارب، وعاوز يضرب في بلاد تانية، ما اسمه إيه ده؟ إحنا ما لناش حد، لا بنحارب في بلادنا ولا بنحارب برا، إرهابيين فيه، والبلاد العربية كلها كده. إنما قد تقاوم بعض الخارجين عن القانون، بس مقاومة داخلية في المجتمع عشان يستقر أمن المجتمع. لكن لنا حرب جيش بحرب مش عارف جيش فين، ما فيش، وبنناشد السلام، بنقول السلام السلام، ومحدش عاوز يركب. ربنا يرحمنا يا رب. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.